قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أخواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة التي نتناول فيها مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. سبق في الحلقة الماضية أن تحدثنا عن ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وبخاصة ما يتعلق بأدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا منام، وأنه عرج به يقظة لا منام بروحه وجسده. وأيضا تحدثنا عن أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه دون جسده، وذكرنا الجواب عما استدلوا به. ثم تكلمنا أيضا عن أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج في المنام لا في اليقظة، وذكرنا أدلتهم وبدأنا في الإجابة عما استدلوا به. فكان مما استدلوا به قوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وذكرنا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الرؤيا، وذكرنا أيضا أن الرؤيا كما أنها تطلق على الرؤيا المنامية فإنها أيضا تطلق على الرؤيا البصرية، وذكرنا بيت الراعي النميري في هذا الشأن. ونكمل في هذه الحلقة الوجه الثالث من أوجه المناقشة التي استدل من أوجه مناقشة دليل أصحاب هذا القول، وهو قول الله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فنقول الوجه الثالث هو أن هذه الرؤيا هي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في سورة الفتح في قوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهذه أو هذا تفسير لهذه الرؤيا، هذا تفسير لهذه الرؤيا إن حملناها على الرؤيا المنامية، لكن الصحيح أنها رؤيا بصرية كما روي ذلك أو كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكننا نقول إن قلتم إنها رؤيا منامية فنقول إنها مفسرة بهذه الآية، وإلا فإن لا نحتاج إلى هذا الوجه على تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الوجه الرابع أن الله تعالى جعلها فتنة للناس، وليس فيما يراه النائم فتنة ولا يكذب به أحد، فدل هذا على أنها رؤيا عين. فإنه لما قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، نقول إن رؤيا العين لا تكون فتنة لأحد، وإنما الفتنة في رؤيا إن رؤيا المنام لا تكون فتنة لأحد، وإنما تكون الفتنة في رؤيا العين، وإنما تكون الفتنة في رؤيا العين. فالله جل وعلا جعلها فتنة للناس، فدل هذا على أنها رؤيا عين وليست رؤيا منام. وأما استدلالهم، وهذا الاستدلال بالدليل الثاني أو الرد على الدليل الثاني، وأما استدلالهم ببعض ألفاظ الحديث وفيها وأنا نائم، وفيها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام، فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا اللفظ أو هذه الألفاظ من الألفاظ التي غلط الحفاظ فيها شريكا وهو راوي الحديث، حتى قال الإمام مسلم رحمه الله: فقدم وأخر وزاد فيه ونقص. فمسلم رحمه الله لما ذكر حديث الإسراء ذكر ترك رواية شريك، ثم قال: فقدم وأخر وزاد فيه ونقص، والحفاظ غلطوا شريكا في ألفاظ كثيرة بلغت 10 ألفاظ، منها هذان اللفظان، فهم غلطوا شريكا في هذين اللفظين. وعلى التسليم بأن شريكا رحمه الله لم يغلط في هذين اللفظين، فالسيوطي رحمه الله حمل قوله وأنا نائم على أن أول مجيء الملك إليه وهو نائم فأيقظه، لا أنه استمر نائما. وقوله فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام، يعني أنه بعد انتهاء ما جرى من الإسراء والمعراج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام ونام ثم استيقظ. فهذه إجابة عما استدل به أصحاب القول الثالث، وهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به مناما لا يقظة. الإجابة عن أدلة القول الرابع، فنقول: أما استدلال أصحاب هذا القول بكون الإسراء ذكر في القرآن فكان مداه المسجد الأقصى ولم يذكر المعراج مع كونه أغرب، فيدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا يقظة وعرج به مناما، فنقول: السنة مبينة للقرآن، والقرآن قد جاء فيه ذكر المعراج، وقد جاءت السنة مبينة له وأما استدلالهم بإنكار قريش للإسراء دون المعراج فيقال إنهم إذا أنكروا الأسهل فإنكارهم لما هو أعظم من باب أولى، يعني أنهم إذا أنكروا الإسراء وهو أسهل فكونهم ينكرون المعراج وهو أعظم من باب أولى. ويقول بعض أهل العلم إنهم استدرجوا إلى الإيمان بذكر الإسراء ثم ذكر لهم ما هو أعظم منه وهو المعراج فتبين بهذا أدلة قول الجمهور وضعف أدلة الآخرين. فتلخص من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه يقظة لا مناما، وأنه صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما. فهذا هو خلاصة هذا الموضوع، وهو موضوع الإسراء والمعراج. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر وهو موضوع الحوض، وهو موضوع الحوض. فنقول من الأمور التي يجب الإيمان بها الحوض، وقد ثبت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إن أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطهاوية ومعنى ذلك أنه يشخب منه ميزابان، من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. فهذا الحديث الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر ليس هو صريحا في الحوض الذي يكون يوم القيامة، وإنما هو صريح في الحوض الذي يكون في الجنة، لكن هذا الحوض يشخب منه ميزابان يمدان الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. فهذا شارح الطحاوية يقول في النص الذي ذكرناه قبل قليل، يقول ومعنى ذلك أنه يشخب منه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. فالكوثر الذي في الجنة حوض عظيم يشخب منه ميزابان يمدان الحوض الذي في عرصات يوم القيامة. وأما السنة يعني الدليل من السنة على الحوض، فقد قال ابن أبي العز رحمه الله الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله ورد ذكر الحوض بالرواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم. يعني فأحاديث الحوض بلغت حد التواتر. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأيضا من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وأيضا من الأدلة ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم وهو الراوي: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي، فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وأما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، عدا من شذ منهم ممن لا يعتد بوفاقه ولا خلافه، فشذ من هذا المعتزلة وقالوا بأنه ليس هناك حوض. وحجتهم في هذا أمران: الأمر الأول أن العقل يأباه، فما ورد من صفات فالعقل يحيل هذا عند المعتزلة، عقولهم الفاسدة أحالت هذا. الثاني عدم احتجاجهم بأخبار الآحاد، عدم احتجاجهم بأخبار الآحاد. والجواب عن هذا أن يقال: أما دعواكم بأن هذا من أخبار الآحاد وأنه لا يحتج بها فباطل، فأخبار الآحاد يحتج بها على مسائل الاعتقاد، احتج بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله آحادا، ولم يزل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام ويرسلون الرسل آحادا، ولم يزل الناس يقبلون أخبار الآحاد ولم يفرقوا بين عمل واعتقاد. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في نهاية هذا الفصل ما يتعلق بأخبار الآحاد. الأمر الثاني أننا نقول إن هذه الأخبار وهي الأخبار الواردة في الحوض ليست أخبار آحاد، وإنما هي أخبار متواترة، وإنما هي أخبار متواترة، فتواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دعواكم بأن العقل يحيلها فنقول إن العقل الصحيح لا يحيلها، لأن الله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر. والعقل الصحيح، العقل الصحيح السالم من الشبهات هو من خلق الله، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وخلق الله جل وعلا كائن بأمره الكوني القدري، وشرع الله جل وعلا كائن بأمره الديني الشرعي، ولا يمكن أن يتعارض الأمران، ولا يمكن أن يتعارض الأمران، فالتعارض إنما هو في عقولكم الفاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فإن عقولهم تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تدرك فهي تقبله وتسلم ولا تجادل فيه. هكذا علمنا ديننا وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فخلاف هؤلاء المعتزلة لا يعتد به، فالمسلمون أجمعوا قبلهم على أن نبينا صلى الله عليه وسلم حوضا. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي صفات الحوض. لهذا الحوض صفات عظيمة، منها أنه حوض عظيم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، ومولد كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحلاوته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه من الآنية ومن جمالها، وأن ماء هذا الحوض أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أبرد من الثلج، وأنه أطيب ريحا من المسك، وأنه في غاية الاتساع، وأن عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة كذا وكذا، مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من صفات هذا الحوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم دائري الشكل؟ نقول لا يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضه وطوله سواء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له زوايا، والدائرة ليس لها زوايا، فدل هذا على أنه ليس بدائري. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي من يذاد عن الحوض. الذي يذاد عن هذا الحوض هم الذين ارتدوا على أدبارهم وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم. وهذا يفيد العبد المؤمن الحذر من الوقوع في البدع والمحدثات، وذلك أن البدع والمحدثات تتضمن عدم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. فالمحدث المبتدع يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في بلاغه، ولذا فهو يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في دينه ويشرع ما لم يأذن به الله. والله تعالى سمى هؤلاء شركاء فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فأهل الإحداث وأهل الخروج على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين هم من المطرودين عن هذا الحوض، ولهذا فلا تغتر بالذين يخرجون باسم الدين على ولي أمر المسلمين يقاتلونه بتفجيرات واغتيالات وغيرها، ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء خوارج يطردون عن الحوض، فهم من أولى الناس طردا عن هذا الحوض الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأل عن سبب طردهم وعن سبب ذودهم عن هذا الحوض قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. فهؤلاء هم الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تحديد الحوض وتقديره، وهذه المسألة وهي مسألة تحديد الحوض وتقديره سبب بحثها هو اختلاف الروايات في تحديد الحوض وفي تقديره، فهي اختلفت في هذا التحديد وفي هذا التقدير. ومعلوم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تعالى لا يمكن أن يتعارضا، لأنهما من الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف نتيجة الاضطراب وهو دليل على الكذب، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اختلاف وتعارض بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء في كتاب الله، أو بين ما في كتاب الله وبين ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحديد الحوض وتقديره. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحلقة القادمة الأدلة الدالة على هذا التحديد وعلى هذا التقدير، وسنتناول إن شاء الله تعالى وجه الجمع بين هذه النصوص. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهداية والرشاد والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.